بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي: أبواب الديات. والديات جمع دية، وهي ما يدفع من المال إلى أولياء القتيل مقابل ما حصل من القتل لصاحبهم. والدية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين على ذلك. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآية. فالدية ثابتة بالقرآن العظيم، وجاءت في الأحاديث وهي متواترة، وأجمع المسلمون على ذلك. نعم. قال الإمام أبو عيسى: باب ما جاء في الدية، كم هي من الإبل. نعم، الدية جاء تقديرها في السنة النبوية. الذي جاء في القرآن العظيم هو الأمر بدفع الدية لأولياء المقتول، وذلك إذا طالبوا بالدية. نعم، وجاء في السنة تقدير الدية وبيان مقدار الدية. ولأنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في مقدارها، ولذا قال المصنف: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. ثم قال أبو عيسى: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي، وهو ثقة، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الهمدان الكوفي، وهو ثقة ثبت جليل، له مصنفات وقد جمع بين الفقه والحديث. توفي سنة 83، خرج له الجماعة. قال: عن الحجاج، الحجاج هو بن أرطات النخعي القاضي الكوفي. والحجاج بن أرطات كان عالما فقيها، ولكنه لم يكن متقنا ولم يكن حافظا، وبالتالي قد وقع في أخطاء وأوهام، ولذا هو يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، يتقوى حديثه بغيره، وذلك إذا تعددت الطرق وتباينت المخارج. وأما إذا تفرد في خبر من الأخبار فإنه لا يحتج به، كما في الحديث الذي معنا، فإنه قد تفرد فيما يظهر برفع هذا الخبر، والصواب هو الوقف. نعم، كما سوف يأتي بإذن الله. قال: عن زيد بن جبير، وهو الجشمي، وهو ثقة، خرج له الجماعة، وهو ليس بالمكثر، ولذا قال الذهبي: له 6 أحاديث. نعم. قال: عن خشف ابن مالك، وخشف ابن مالك هذا ليس بالمشهور. قال الدارقطني والبغوي والخطابي والبيهقي: قالوا كلهم عنه مجهول. نعم، وثقه النسائي، النسائي قد وثقه. والنسائي رحمه الله يعني قد يستشكل الشخص بما أن هذا رجل مجهول وهو مقل، فكيف يوثقه النسائي مع ذلك كله؟ فالجواب عن ذلك أن النسائي وغيره كيحيى بن معين، النسائي وغيره كيحيى بن معين وبعض الحفاظ قد يوثقون الراوي وإن كان ليس بالمشهورا، وبالذات إن كان من التابعين، بشرط أن لا يروي شيئا منكرا. نعم، فأن توثيق النسائي هو من هذا الباب، فالنسائي مشى على منهجه في ذلك، وإلا فإن خشب بن مالك هذا مجهول. قال: سمعت ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ القتل على ثلاثة أنواع: إما قتل عمد نعوذ بالله من ذلك، وإما خطأ وهو ما يقابل العمد، وإما بينهما وهو شبه العمد. أما قتل العمد نعوذ بالله من ذلك فهو ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول أن يكون الشخص قاصدا للقتل نعوذ بالله، والأمر الثاني أن يستعمل شيئا أو يستعمل آلة أو سلاحا هو في الغالب يقتل، مثل نعوذ بالله شخص طعن شخصا آخر بالسكين، طعنه في صدره، فلا شك أن السكين هذه تقتل غالبا، وكونه طعنه هذا متعمد لذلك فهو قاصد للقتل. نعم، ولا ينفع هنا أن يقول أنا لم أقصد القتل، أو شخصا رمى شخصا آخر بالبندقية بالرصاص من بندقيته وصوب هذا وصوب البندقية إلى وجهه وإلى صدره مثلا، ولم يصوبها للأرض أو إلى قدميه، فهذا نعم قاصد القتل بما يقتل غالبا، ولا ينفع أن يقول هنا أني لم أقصد القتل. وأما شبه العمد فهو أن يقصد الضرب ويقصد الاعتداء، ولكن بشيء لا يقتل غالبا، مثل العصا كما جاء في الحديث، أو الصوت. والعصا طبعا ليس كل عصا، تكون عصا خفيفة وضربه في مكان، غالبا أن هذا المكان لا يؤدي إلى القتل والموت. نعم، وأما من ضرب شخصا آخر بعصا غليظة على رأسه مثلا ومات المضروب، فهذا قتل عمد، وذلك لأنه تعمد الضرب وفي مكان يقتل وبعصا غليظة. نعم، وأما عصا ليست بغليظة وفي مكان لا يقتل، أو بصوت، والصوت غالبا أيضا أنه لا يقتل، فهذا شبه عمد، هو نعم تعمد الضرب والاعتداء ولكن بشيء لا يقتل. نعم، أحيانا نعوذ بالله حتى يتخلص الشخص من جريمة القتل العمد يستعمل شيء هو غالبا لا يقتل، ولكن يكرر هذا الفعل، ففي تكريره لهذا الفعل قد يموت المضروب، وذلك مثلا عندما يكرر في قبضته الضرب في الوجه، ف والأنف، فهذا قد يؤدي به إلى موت المضروب. نعم. وأما قتل الخطأ فهو أن يكون الإنسان ليس قصده الضرب أصلا، وذلك كأن يكون مثلا في دابته فلم يشعر إلا وقد وطأ شخصا، وطأت الدابة شخصا من الناس فمات الموطوء، أو هو سائر في سيارته ولم يشعر إلا شخص قد دهسه في سيارته، فهو لم يقصد ذلك، وإنما هذا هو مثلا أراد أن يمر وهذا الشخص يمشي في سيارته بالشارع فضربه، فهذا هو الخطأ. أو شخص سدد سلاحه يريد أن يصيد، ثم عندما أطلق الرصاص قام شخص من مكانه فوقع هذا الرصاص أو أصاب هذا الرصاص هذا الشخص الذي قام، نعم، فمات. فهنا هذا قتل خطأ، لأنه لم يرد أن يصيب هذا الشخص الذي وقعت عليه الإصابة. نعم. طبعا قتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. هذا إذا كان المقتول شخص من المسلمين. نعم. وأما في شبه العمد ففيه الدية مغلظة، شبه العمد فيه الدية مغلظة وفيه الكفارة أيضا. وأما في قتل العمد فإنه ليس فيه الكفارة، الكفارة لا تكفر هنا، وإنما الذي يكفر عن الإنسان عمله هو توبة الصادقة إلى الله جل وعلا. ولذا قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. فقتل العمد نعوذ بالله ليس فيه الكفارة، وإنما فيه القصاص إذا طالب أولياء الدم بالقصاص، أو فيه الدية إذا طالبوا بالدية، وهكذا طبعا في قتل العمد في قتل الخطأ وشبه العمد. إذا عفوا أولياء المقتول فالأمر إليهم، فيكون يبقى عليه الكفارة، وهذا في الخطأ وشبه العمد. وأما إذا طالبوا في الدية فيكون هنا الدية مع الكفارة. نعم. ولذا هنا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ. طبعا الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن القتل إما عمد وإما خطأ، ليس عنده شبه عمد، وسوف يأتينا في الحديث أن هناك ما هو شبه العمد. نعم. قال 20 بنت مخاض، طبعا الجمهور ذهبوا إلى الأنواع الثلاثة كما تقدم. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض. نعم. بنت مخاض هي التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية. قال 20 بني مخاض ذكورا. قال 20 بنت لبون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. قال 20 جذعة هي التي بلغت 4 ودخلت في الخامسة، جذعت سنها. 20 حقة، الحقة أصغر من الجذعة، ولذا هي التي بلغت 3 ودخلت في الرابعة. نعم. فإذا هذه أخماس. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. وأبو هشام هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، أبو هشام الرفاعي، وهو ليس بالقوي. قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر. ابن أبي زائدة تقدم أنه يحيى بن زكريا، وأما أبو خالد الأحمر فهو سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر الكوفي، وهو صدوق له بعض الأوهام. قال عن الحجاج بن أرطات نحوه. نعم، هذا الخبر طبعا خرجه أيضا بالإضافة إلى أبي عيسى، خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند. قال الدارقطني تفرد به حجاج بن أرطات، أي تفرد برفعه. وتقدم أن حجاج ليس بالقوي، لا يحتج به، وقد خولف فروي هذا عن عبد الله بن مسعود موقوفا وهو الصحيح. ولذا قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، يعني والله أعلم من طريق حجاج بن أرطات. فإذا هو قد نص على تفرد حجاج قبل الدارقطني، فإذا الترمذي والدارقطني كلاهما قد نص على ذلك. أما الدارقطني فصرح تصريحا واضحا، وأما أبو عيسى فقال لا نعرف إلا من هذا الوجه. قال وقد روي عن عبد الله موقوفا. نعم، هذا الموقوف قد أخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في العمد أخماسا، فذكر ما تقدم. ولكن هناك بعض الاختلاف بين رواية حجاج بن أرطات وبين رواية إبراهيم النخعي. في رواية إبراهيم النخعي قال 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون. نعم، لا هو فيه الحقة في الأول. يعني هو نفسه الموقوف الذي رواه عبد الرزاق هو نفس ما رواه حجاج، ولكن بوقفه. طبعا هذا منقطع ما بين إبراهيم النخعي وما بين عبد الله بن مسعود. نعم، منقطع ما بين إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود، ولكن قد قال إبراهيم النخعي إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد من أصحابه. وأما إذا سميت فهو من سميت. نعم، وبالتالي تكون رواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود تكون صحيحة لهذا الأمر. نعم، لأنه قد قال إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. نعم، قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، طبعا هذا فيه 100 من الإبل ولكنها أخماس كما تقدم. وطبعا جاءت أقوال أخرى، جاء في رواية معمر 30 حقة و30 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 بني لبون و20 بنو لبون. نعم، فهذه هنا أربع جعلها، جاء عن علي رضي الله عنه، طبعا أربع ولكن غير متساوية، 30 30 20 20، جاء عن علي رضي الله عنه 25 حقة 25 جذعة 25 بنت مخاض و25 بنت لبون، وجاء عن طاووس 30 حقة و30 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 بنو لبون ذكور. نعم، فإذا ولذا يعني أهل العلم قد اختلفوا، ولعل والله أعلم هذا الاختلاف لعدم التحديد، وإنما التحديد في 100 من الإبل، التحديد في 100 من الإبل. نعم، وقد يعني يغلظ في هذا ويزاد على حسب جريمة القتل. نعم، كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال أبو عيسى: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن الدية تؤخذ في 3 سنين، هذا إذا لم يكن عند أولياء، إذا لم يكن عند القاتل ولا العاقلة ما يدفعونه لأولياء المقتول في نفس الوقت، فهنا يؤجلون إلى مدة 3 سنين ولا يؤجلون إلى أكثر، ولا يؤجلون إلى أكثر. نعم، فهذا التأجيل محدد ب3 وليس مفتوحا، إذا كان مفتوحا قد يعني ما يستوفي أولياء المقتول حقهم، إذا كان مفتوحا يعني بعد سنة بعد 10 بعد 20 فيموت من يموت حتى تنسى هذه الدية التي على أولياء القاتل. نعم، وأما إذا كان عند أولياء القاتل والقاتل ما يدفعون الدية في نفس الوقت فهذا المقصود. نعم، المسألة الثانية: قال ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة. نعم، بخلاف دية العمد. نعم، العاقلة هم أقارب الرجل من جهة أبيه، هؤلاء هم العاقلة، يعني بنو عمه وبنو أبناء عمه وهكذا. نعم، هم العصبة. قال ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. نعم، وهم العاقلة، العاقلة هم قرابة الرجل من قبل أبيه وهم قبيلته. نعم، قال وقال بعضهم، طبعا لأن غالبا 100 من الإبل مبلغ كبير، فغالبا أن نعم هذا الشخص الذي حصل منه ما حصل لا يستطيع على ذلك، فهنا يأتي دور العاقلة. نعم، والشرع نعم حكيم في هذا، وذلك لما تقدم، وأن أيضا الأصل في أقارب الإنسان أن يقوموا معه وأن يساعدوه وأن يتولوا أمره فيما كان هو محتاج إليه. نعم، قال وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة. نعم، النساء والصبيان ليس لهم دخل في الدية، وإنما تكون على الرجال، والرجال هم الذين يعملون ويكتسبون، فالدية عليهم. قال ويحمل كل رجل منهم ربع دينار، يعني المقصود ربع دينار، ليس المقصود لو أنه دفع أكثر لا يقبل منه، لا، المقصود أن هذا أقصى حد لمن كان يعني غير مستطيع، فلا يكلف الإنسان أو لا تكلف نفس إلا وسعها. فمن رحمة الله عز وجل بالعاقلة أنهم لا يكلفون فوق طاقتهم، وبع دينار في 3 سنوات وكل واحد يدفع من العاقلة حتى يجمعوا المبلغ. قال: وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. نعم، يعني قد تكون هذه القبيلة قليلة العدد وفقيرة، فقيرة المال، فهنا ينظر إلى القبيلة التي هي أقرب إليهم من جهة النسب، يعني مثل غامد وزهران، مثل غامد وزهران، وقد هم لا شك بينهم قرابة وكلهم من الأزد، وهناك غيرهم من الأزد، ولكن غامد وزهران طبعا مثل بلحمر وبلسمر وبني شهر، نعم، والبقوم وغيرهم كلهم من الأزد، لكن بالنسبة لغامد وزهران بينهم قرابة قريبة. فذكر أن زهران عم لغامد، زهران عم لغامد، فهم بينهم قرابة قريبة. ولأجل هذا بعض الناس إذا كان يريد أن يذكرهم يبدأ بزهران، لأنه ماذا؟ هو الأكبر، هو الأكبر. قال ثم قال أبو عيسى: نعم، طبعا الذي يبدو أن تحديد ذلك نوع ما يجب يبدو أنه اجتهادي، المقصود هو 100 من الإبل، المقصود هو 100 من الإبل، ولذا جاء عن الصحابة أنواع، جاء عن الصحابة أنواع في ذلك، ولعل أقواها ما جاء عن إبراهيم، ما جاء عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي ذهب إليه أحمد وإسحاق. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة حافظ، قال: حدثنا حبان بن هلال، حبان وهو ابن هلال الباهل البصري وهو ثقة ثبت، توفي عام 1620، قال: حدثنا محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق على القول الراجح الشامي، وهناك من تكلم فيه لعل من أجل القدر. قال: حدثنا سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى فقيه جليل، ولكن فيه بعض الضعف من حيث الإتقان والضبط، نعم، ففيه ضعف. قال: عن عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب حديث على قسمين، طبعا توفي عام 1810، حديث على قسمين، ما رواه بهذه السلسلة وما رواه بغيرها، نعم، كأن يروي عن سعيد بن المسيب وغيره من شيوخه، فرواية عن غير هذه السلسلة أو ليس بهذه السلسلة أقوى، وأما بهذه السلسلة فتقدمنا طبعا في خلاف مطول، والراجح أنها من القسم الحسن، والغالب أنها مستقيمة، وقد تتبعت كثيرا منها فوجدتها مستقيمة، وإنما حديث سيرة أنكرت بهذه السلسلة. قال عن أبي، ذكرت بعض الحديث التي أنكرت، قال عن أبي وهو شعيب بن محمد، وشعيب بن محمد اشتهر بهذا الخبر، اشتهر بهذه السلسلة، نعم، وهو لا بأس به، وإن كان يعني إنما اشتهر بهذه السلسلة. قال عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص على القول الصحيح، وجاء في بعض الأحاديث بهذه السلسلة عن عبد الله جده عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا إذا طالبوا بالقصاص. وهذا يفيد أن المقتول من الذي يتولى، عفوا، أن القاتل من الذي يتولى قتله إذا طالب أولياء الدم بالقصاص؟ هم أي نعم أهل المقتول إذا طالبوا بالقصاص هم يتولون القتل. نعم. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا طبعا عفوا. لم يذكر هنا العفو لأنه معلوم إذا يعني طلبوا الدية فلهم وإذا تنازلوا عن حقهم فالأمر إليهم. قال وهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة. تقدم أن الحقة ما بلغ 3 سنوات ما بلغ 3 سنوات دخلت في الرابعة والجذعة 4 سنوات دخلت في الخامسة وأربعون خليفة أي حامل أولادها في بطونها. قال وما صلحوا عليه فهو لهم. صلحوا عليه يعني والله أعلم إما أن يطالبون بالزيادة أو إذا يعني هنا الظاهر يعني إما أن يطالبون بالزيادة وإلا يكتفون بال يعني بأقل من ذلك أو بدون ذلك من الصفات والله أعلم. قال ذلك لتشديد العقل. نعم. قال حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب وذلك من أجل سليمان بن موسى ولكن قد رواه محمد بن إسحاق فقال وذكر عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فذكر الحديث. وابن إسحاق قد يكون نعم لعلنا نقف عند هنا.